بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثامن بعد المئة والحديث الأخير في هذا الكتاب المحافظة على قيام الليل والوتر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أبو داود بإسناد حسن. وفي الصحيح المسند تقدمت ترجمة علي رضي الله عنه. قولوا يا أهل القرآن، المراد بأهل القرآن المؤمنون الذين صدقوا القرآن، وخاصة من يتولى القيام بحفظه وتلاوته وتعليمه ومراعاة حدوده وأحكامه. فحافظ القرآن الذي يعمل بالقرآن هذا من أهل القرآن. أوتروا أي صلوا الوتر، والمراد به القيام بالقرآن بالليل، فإن حافظ القرآن ينبغي أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. قوله فإن الله وتر، الوتر الفرد ومعناه الواحد الذي لا شريك له ولا نظير له. والوتر من أسماء الله تعالى، وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: لله 99 اسما، من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. يحب الوتر أي يحب ما كان وترا ويفضله، ولذلك شرع كثيرا من الطاعات وترا، فجعل الصلاة 5 والطهارة 3 والطواف 7 والسعي 7 ورمي الجمار 7 وأيام التشريق 3 والاستنجاء 3 وشبه ذلك. فوائد الحديث: حديث من يا أنور؟ فاجأناك. حديث من؟ ابن أبي طالب. طيب، علي بن أبي طالب. الفائدة الأولى استحباب الوتر والإتيان به وعدم التهاون به، لأنه أفضل الصلاة بعد المكتوبة، كما في حديث أبي هريرة: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وينبغي الإنسان ألا يفرط فيه، وإذا رأيت من يتعلم القرآن يفرط في قيام الليل ويفوته الوتر الليلة تلو الأخرى، فهذا يدل على ضعف إيمانه وأنه ما جاهد نفسه على العمل بالقرآن. وكم في القرآن من آيات الله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، قم الليل إلا قليلا. فالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولعامة الأمة بالقيام بالليل والصلاة في الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدعو قيام الليل وصلاة الوتر حضرا ولا سفرا، فمن استطاع أن يأتي به قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل فهذا أفضل أوقاته، ومن كان يخاف ألا يستيقظ قبل أن ينام. كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه المشتغلين بالعلم كأبي هريرة وألا أنام حتى أوتر، ومن لم يستطع هذا ولا هذا فلا أقل من أن يصلي بعد العشاء فكله من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت، لا قبل طلوع الفجر وقت لصلاة الوتر. وفي حديث جابر: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، فإن الصلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. أي تشهدها الملائكة، وفيها ساعة تستجاب فيها الدعاء، ينزل ربنا عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. والنفس تحتاج إلى مجاهدة حتى ترغب في العبادة، فمن الناس من يجد مشقة، ولكن مع المجاهدة والاستمرار في الخير إذا علم الله صدقه أعانه. ثانيا: ندب المسلمون كلهم إلى الإتيان بالوتر، ولكن يتأكد على حملة القرآن وحفاظه وأهل العلم أكثر مما يتأكد في حق غيرهم. ثالثا: أن المراد بأهل القرآن الملازمون لقراءة وتلاوته، لأنهم غالبا أهل قيام الليل. رابعا: أن صلاة الوتر محبوبة إلى الله تعالى، فإذا كان يحبها الله فأنت تحرص على ما يحبه الله حتى تنال محبة الله. خامسا: إثبات صفة المحبة لله تعالى إثباتا حقيقيا يليق بجلاله بلا تكييف ولا تمثيل. سادسا: أن من أسماء الله الوتر، أي واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في ألوهيته، يعني في جميع أنواع التوحيد. بهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة، ومن الغد نعود إن شاء الله تعالى لصحيح البخاري. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.